طيب بسألك يا مع أنك غايب أمس بسألك، هل يجوز تقدير لو شخص عنده مزرعة تمر ورز وأراد أن يقدم الزكاة 6 أشهر يجوز؟ ليه ما يجوز؟ ها شلون سببه ليه موجود ولا يبلغ النصاب؟ ايوه ها ايوه، لان الحب مش شد ما وجبت الزكاة فيه، يعني ما شرط له الحول، فما دام شرط له الحول ما يقدم. طيب يا حافظ، لو كان في فقر شديد يصلح تقدم زكاة الفطر الآن؟ ها نعم يصلح الحولين، يصلح تقدم زكاة السنة هذه بعد رمضان وليلة العيد والسنة التي تليها؟ نعم يصلح. ليه يصلح؟ ها طيب شو ما يصلح ليه؟ نعم يا ربيع عام يصلح ولا ما يصلح؟ ليه ما يصلح؟ ها ما ايش وتحقق محصلة؟ لا هذاك الحبوب الثمار. نعم يا ربيع عام يعني يصلح ولا ما يصلح؟ السؤال لو جاك فقير قال والله ما عندنا أكل وأعطيته 3 كيلو قلت خذ الله هذه زكاة الفطر قدمتها لك وبقى على رمضان 3 أشهر، ها لأن حبوب ما وجبت أي ما أتى وقتها، لكن يعني لو يعني الذي يصح فيه التعجيل ما اشترط فيه الحول بس. نعم إن الله يحب الذين يقاتلون. ماشي بس أنا بعطيك ضابط في المحبة عشان ما تنساها، أنت أحسنت للناس بالعدل فاستقيم على هذا، وإذا أحسنت واستقمت على هذا فأنت إنسان متطهر، وبعدها ما تتطهر الله بيجيب غيرك ثم قاتلون ثم الله يختبركم في هذا. نعم نعم. قل ما الفرق بين المتطهرين والمطهرين وهم أنفسهم؟ بين مبالغة متطهر ومطهر. يقول ما هو تأويل الجهمية الأدلة التي من القرآن على إثبات صفة المحبة من الله إلى الله؟ يعني كان قصده ما هي المحبة عندهم؟ قال إرادة الثواب. نعطيكم الفرائض يعطينا مرقة إذا أعرضوها لكم تسهيل حتى يكون عندكم سهل ذوي الأرحام أفضل. البيت ما نبغاه الحين بس نبغى تشوفون كيف التفريق ثم نعطيكم. طيب عطنا الزادة مراجعة. طيب بسألك، هل يصح مثلا أن تقول أنا اتخذت الله خليلا لي؟ ما يصح؟ صح ولا ما يصح؟ ليه؟ لا أن تقول أنا أحب الله وأنا اتخذت الله خليلا لي يصلح؟ ليه؟ طيب أنا أحب الله أنا اتخذت الله خليلا يصلح؟ تقول أنا اتخذت الله خليل، هذا نعمة زين، شيء طيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، ولكن خلة الله يعني القلب. النبي صلى الله عليه وسلم مليان، ما يستطيع أن يدخل أحد من المخلوقين فيه من الخلة، فجعله كله لله. فنحن لا نصل مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ الله خليل، ونحن اتخذ الله خليل. اتخذ الله، أنا اتخذ الله خليلا وأتوكل على الله وأحبه وأستعين به وهكذا. طيب أسألك إبراهيم، هل يجوز تدعو الله أن يتخذك خليلا؟ ها؟ ما يجوز؟ ليه؟ ها؟ ها؟ إيه، لكن تقول يا رب اتخذني خليلا لك، بس يمنع؟ لا، يمكن حصلت بس ما أخبرنا بها. شو يمنع؟ ما أشوف يمنع شيء، دامنا الله وصفات الخلة يقول يا رب اتخذني خليلك، لأن الشيء غير محذور. مثلا ما تقول والله يا رب نزل علي الوحي، هذا نص انتهى الوحي، هذا صفة لله ما نقول أنها مقاطعة، شو ببحثها لأن زيادة. ما في بأس، ما أشوف فيها بأس أبدا. يقول ذكر الشيخ إبراهيم في شرح الوسطية أنه مما يستدل به الجميع في صفة المحبة أن المحبة لا تكون إلا بين الذين بينهما نوع مناسبة. ما معنى بين مناسبة؟ يعني متقاربين لبعض، زوج يحب زوجته، أخ يحب أخاه، لكن عند الجهمية مخلوق يحب الخالق أو خالق يحب المخلوق؟ لا، لأن عندهم تشبيه ثم التعطيل. قال لو أثبتنا شبهنا، فإذا نلحد في الصفة والعياذ بالله. لو امرأة اشترطت على زوجها صداق 10,000 مؤخر، هل تزكي؟ أعطنا على قول المصنف، يعني على قول المصنف لو مضت 20 سنة مع الزوج وأعطاها 10,000 تخرج زكاة 20 سنة الماضية. نعم، والقول الراجح يفرق، يعني تودي زكاة لسنة واحدة إذا قبضته. نعم. طيب يا شيخ، لو أقرضت الشيخ حافظ 10,000 ريال وجلس سنتين ما سدد، تزكي ولا ما تزكي؟ ها؟ أيوة، إذا كان قادر على السداد ومالي ولا يمتنع من السداد. أيوة، لو كان تاجر يقول ما أبغى أعطيك. ها؟ لا، ما جاحد، معتل بس ما أبغى أعطيك، هذا تزكي إذا قبضت كذا. ربيع مش معنى استقراره ملك تام. ها؟ أي ملك تام مستقر، وبناء عليه هذا الشرط الدول اللي عندها مثلا ذهب الماس، لا خلنا الذهب الماس ما في زكاة، الذي كان خارج من الأرض من معادن، البترول ما في زكاة، الشرط الاستقرار، ليس مستقرا بالملك التام له. ها؟ الألماس الملبوس ما في زكاة، الذي المخرج من الأرض فيه زكاة لأن خارج من الأرض. يعني لو امرأة تلبس حلي ألماس ما لي زكاة، لكن في شخص عنده أرض يخرج منها ألماس هذا فيه ربع العشر.